تفسير الآية 103 من سورة هود، يقول تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أي إن في ذلك الإهلاك للأمم المكذبة السابقة، وفي ذلك الذي ذكر في السورة الكريمة، وفي ذلك القصص في القرآن الكريم كله، بالتأكيد عبرة لا لأي أحد، وإنما فقط الذي ينتفع ويسعد بها كل من خاف من عذاب الله في الآخرة والذي لا يوصف. إن إيمان المؤمنين بالآخرة وبحسابها وعقابها وجناتها ونيرانها له أثره العظيم في إسعاد حياتهم الدنيوية وحياة من حولهم، حيث يدفعهم حتما لحسن الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر دوما، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم، بينما من لم يؤمن بها لا يخافها فيفعل الشرور والمفاسد والأضرار، حيث لا حساب من وجهة نظره، فيتعس الجميع بذلك فيهما. قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أي ذلك اليوم، أي يوم الآخرة، أي يوم القيامة، هو يوم سيجمع له كل الناس منذ آدم حتى نهاية الحياة الدنيا لحسابهم على أعمالهم وأقوالهم، حيث سيجازى أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل شر وتعاسة، بما يناسب، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وهو يوم سيشهده، أي سيراه وسيحضره، الخلق كلهم، لا يغيب منهم عنه أحد، والمقصود مزيد من دفعهم لحسن استعدادهم له.